الذي هو بندقي بالعيد. نعم ابن حزم اعتبروا مجتهدا مطلقا وجل اقتدمه في الاسماء والصفات. رجل اصبح وفي ثوبه بلل من ان يرى نفسه انه اختلف، فهل يغتسل ام لا؟ اذا وجد البلل عليه ان يغتسل، واذا ذكر ماذا يعني لماذا؟ لان النوم يحتمل انه نسي بعد النوم، ويحتمل انه استلم وهو في حال نومه. اما اذا ظن اما اذا احتلم ولم يجد بللا فليس عليه غسل. وقد ورد حديث ضعيف بهذا في جامع الترمذي من طريق العمري عبيد الله، والحديث المصير اليه واجب من اجل انه اذا وجد البلل يحتمل انه يعني احتمال انه بسبب الاحتلام. ها؟ نعم؟ انا قلت عبيد الله؟ لا هو عبد الله العمري. نعم. الاخ يقول ما قولكم في جمع صلاة العصر مع الظهر باستمرار من غير عذر، فهل يقبل الجمع بغير عذر ام لا؟ لا يجوز الجمع بغير عذر. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة كما في حديث ابن عباس من غير من غير ماذا؟ نعم من غير خوف ولا مطر. هذا اخواني في الله الجمع فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة او مرتين ثم بعد ذلك ايضا. الامام الترمذي يقول ان هذا الحديث مهجور المعنى ولم يعمل فيه احد من العلماء، هكذا يقول الامام الترمذي رحمه الله تعالى. الى هنا يا اخواني. بسم الله. الأخ يقول أنا أرغب في طلب العلم وأبواي لم يعاني عن ذلك، فهل أكون عاقا إذا لم أطعهما في هذا الأمر؟ أبواك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن خرج إلى الجهاد ثم رأى رجلا وقال له أذن لك أبواك؟ قال لا. قال ما قال ففيهما فجاهد. هذا اذا كان ابوات معا في الجهاد. اما طلب العلم فهو فريضة على كل مسلم. طلب العلم ان كان ابوات يحتاجان اليك لتكتسب لهما ليس لهما الا الله سبحانه وتعالى ثم انت، فهذا واجب عليك ان ماذا؟ أن تبدأ عندهما. أما إذا كانا جاهلين أو لا يحبان الدين فلا تبالي بهما. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، لكن إذا خشيت على أمك أن تبكي عليك حتى يذهب بصرها، أو كان محتاج يعني محتاج أن تتألفهما في بعض الأوقات فاذهب وتتألفهما. أما طلب العلم فأنا أنصحك أن لا تترك طلب العلم. وما أكثر إخواننا بارك الله فيهم الذين ذهبوا من غير رضا أهليهم ثم الآن أهلهم يشجعهم على هذا، أهلهم يشجعونهم على هذا ويطالبونهم بالاستمرار في طلب العلم، فلا ينبغي أن تترك طلب العلم من أجل أبويك الجاهلين اللذين لا يحتاجان إليه، أو من أجل ماذا؟ أو من أجل يعني أنهما لا يحبان الدين. وقد سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذ يقول إنما الطاعة في المعروف. ثم بعد ذلك أيضا الإمام أحمد بن حنبل سئل عن هذا، وقد ذكرت هذا في المخرج من الفتنة، سئل عن هذا ما إذا منعه أبواه أو أمه، فقال لا طاعة لهم في لهما في ترك طلب العلم. الأخ يقول قال أحد الإخوان دخول أي مدرسة حرام، حرام بالنسبة للطالب، وعليك لا يجوز دخول أي مدرسة مهما كان الأمر. المدارس تختلف يا أخي، مثل مدارس في بلدنا، مدارس في بلدنا وماذا يا أخي، الدروس لا بأس طيبة، وبقي اختيار المدرس طيب، فلا نستطيع أن نقول إنها حرام. وهكذا أيضا في أرض الحرمين ونجد، في أرض الحرمين ونجد. لكن المدارس، المدارس في ماذا؟ في مصر. لو ذهبت إلى مصر يا أخي، أنا كنت أقول للإخوان، كنت أقول للإخوان ليش حرمون على النساء يدرسن؟ ولما نزلت إلى مصر رأيت ذاك المنظر الموحش، الفتاة بين الأولاد رأسها يضرب إلى ها هنا وماشية كاشفة الرأس وتدخل، مثل هذا حرام أن تذهب المرأة، وحرام على الرجل. ومثل جامعتنا أيضا، أنا أقول إن الدراسة فيها حرام، جامعتنا وهي على هذه الحالة أقول إن الدراسة فيها حرام، التي فيها اختلاط. رسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وأقول ما رأيت من ناقصات عظم ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. فالمدارس تختلف، وأنا أنصح كل أخ، أنصح كل أخ من الإخوان الذي يقبل النصيحة أن يقبل على حفظ الكتاب والسنة وما يحتاج إليه من اللغة العربية، ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك لا بأس أن يكون طيارا أو يكون مهندسا إلى غير ذلك، والله المستعان. الأخ يقول ما حكم الأعمال السرية التي يستعملها الشباب المائعون الضائعون؟ تعتبر محرمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى غير ذلك، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فلا بأس أن يستعمل العادة السرية. ثم بعد ذلك لها أضرار خطيرة، لها أضرار خطيرة العادة السرية. ماذا؟ ربما الشخص بعد أيام يكون سريع الإنزال، هذا أمره. الأمر الآخر أنه يكون خامل بين الناس، خامل يكون خامل. الأمر الثالث أنه وماذا يوجعه ظهره لا يعني يزال يوجعه، وأضرار شديدة. وقد رأيت في كتاب بعنوان أسئلة وأجوبة في الطب، والمجيب عليه من مصر، فماذا لا أذكر اسمها الآن، غير واحد يأتي ممن يستعمل العادة السرية فلا يقول أجد بي خمولا، وآخر يقول عجدوا به كذا وكذا، والطبيب المغسل، الطبيب المغسل ماذا يقول؟ يعني ماذا يقول؟ يقول لا، ما هي إلا أوهام نفسية، وإلا العادة السرية ما تعني تعمل شيئا. وبعضهم يقول ما يقول له بعض الأطباء، لأنهم يعني ثلاثة أربعة، علاجك أن تترك هذا الأمر. فالقص نحن قلنا إنه مغسل، لماذا؟ لأن التجربة أكبر من دراسته. يأتي جمع كبير يشكون بأنهم يجدون الخمول، يجدون الخمول ويجدون يعني عدم القدرة على مواجهة الناس، ثم يقول ما هو إلا مرض نفسي. لا، هو بسبب هذه العادة السرية الخبيثة. وهناك كتاب يعني موجود في المكتبة للغماري بعنوان الاستقصاء في أدلة تحريم الاستمناء، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وليستعجب الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. طيب الى هنا يا اخوان، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. من الاسئله التي تقدمت قبل وخبيتها من اجل الاجابه عليها، أخ يسأل ويقول: وطلبة العلم ومعلمهم يا إن شاء الله يعني كالماذا؟ كالأب والأبناء. يسأل ويقول السؤال، نوجه سؤاله لأن السؤال ما هو لا سأل عن أمر واضح، يقول: ما حكم اللواط؟ وانا وجهت سؤاله، ولا فليس بهذا السؤال. حكم اللواط يعتبر جريمه كبرى، ورب العزه يقول في كتابه الكريم: ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. تكون واحدة لفظة مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ثانية مجرمون والأولى مسرفون. طيب، ويقول سبحانه وتعالى: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أتأتون الذكران من العالمين، حكاية عن لوط وهو يواجه قومه، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. في هذا أخواني في الله وفي ما حصل لهم من العذاب، أن الله سبحانه وتعالى جعل

يرحم أي شخص يرحمه حتى الحد هو ماذا، لكن إذا لم يستطع إقامة الحد يرحمه إذا وقع في هذا الأمر الشنيع الفظيع الذي وصف بماذا، الذي وصف بأصحابه بأنهم مسرفون. والقرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم شيء